بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم من هذه الرحابة الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الفضيل، شهر المحرم، الذي يذكرنا مطلعه دائما بذكرى عظيمة على الأمة الإسلامية وعلى نفس كل مسلم ومسلمة، ألا وهي ذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. يا هجرة العزم المصمم طاليا وجه الظلام يبحث عن غدي، يا هجرة النفس الأبية من مقامصها إلى قمم الكمال الأحمدي، يا هجرة الإيمان والإخلاص والإصرار في أبهى وأروع المشهد، يا هجرة المختار من أم القرى من كيد كل مهرج متواعد، ذوبي مسافات السنين وجددي عهد الزمان في غمر كل موحد، شدي يدي إلى يديك وعاهدي قومي على بحر الدخيل المعتدي، وتألقي فوق الزمان منارة تهدي الحيارى من شعوب محمد. أيها السادة، إن حادث الهجرة حادث عظيم لاقى فيه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته من عنة الكفار الكثير والكثير، فكانت هذه الانتقالة العظيمة التي كانت منارة للدنيا بأجمعها من بدء تاريخ الهجرة لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فلا غرو أن يتخذه الصحابة بدءا لتاريخهم الهجري. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معنا إلى خير استهلال لهذا اللقاء الطيب، هيا معنا إلى دوحة القرآن الكريم مع القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي لنتوسر من سورة مريم بدءا من الآية 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يكون ضيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا أشد على الرحمن إذا رأوا ما يوعدون

صدق الله.